يصيب المؤمن البلاء ويطرقه الضر وينزل به الخطب فيزلزل كيانه ويكاد يهد أركانه ويقوض بنيانه فيتلقاه بالصبر الجميل والرضا رغم الكرب الثقيل. ويقع للمؤمن من المزعجات الصغيرة والكبيرة ما يقع: شوكة أو دبوس يخز جلده وخزاه، نوبة حزن أو اكتئاب، صداع خفيف أو ثقيل، حر مزعج أو برد مزعج، ذبابة ملحة، كلمة نابية، ولكن نفسه تنتظر العوض من الله عما نابه، فما أهنأه بإيمانه، وما أسعده برضاه، وما أعلى منزلته عند مولاه. دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سوق المدينة، فإذا برجل يقال له زاهر بن حرام الأشجعي من أهل البادية، كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحبه حبا جما. رآه صلى الله عليه وسلم وهو يبتاع في السوق، كان بمقاييس الناس لا يساوي شيئا مذكورا، دميم الخلقة من أهل البادية، فقير لا يملك من حطام الدنيا شيئا، لكن حسبه أن محمدا صلى الله عليه وسلم يحبه، فأقبل عليه صلى الله عليه وسلم وجاء من خلف ظهره ووضع يديه على عينيه وضمه إلى صدره وقال صلى الله عليه وسلم: من يشتري مني العبد؟ فقال الرجل: أرسلني أرسلني، يعني فكني أطلق قيدي. فنظر فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يفرك بظهره في صدر النبي صلى الله عليه وسلم في لمسة حانية جميلة شائقة رائقة لا أجمل ولا ألذ منها. فقال صلى الله عليه وسلم يداعبه ويلاعبه ويمازحه: من يشتري مني العبد؟ فقال: إذا تجدني كاسدا يا رسول الله، يعني ليس لي قيمة في عرف الناس، ليس لي وزن، ولست من أصحاب الشارة والمكانة والأبهة. قال صلى الله عليه وسلم: لكنك عند الله لست بكاسد، وفي رواية: لكنك عند الله غالي. بمثل هذه اللمسة الحانية الجميلة الشائقة الرائقة أخذ صلى الله عليه وسلم بتلابيب هذا الرجل الذي كان يقول عنه: زاهر باديتنا ونحن حاضره. يقول أنس بن مالك الذي شرفه الله بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وصدق، وحسبه شهادة الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. يقول أنس: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، فقلت: والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب إلى حاجة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فخرجت فمررت بالسوق بصبيان يلعبون، وأنس كان من صغار الصحابة رضي الله عنه، خدم نبينا صلى الله عليه وسلم وعمره 10 سنوات. يقول: فأقبلت فإذا بصبيان يلعبون في السوق، فجعلت أنظر إليهم، فلم يرعني إلا رجل أمسك بقفايا من ورائي، فنظرت فإذا به النبي صلى الله عليه وسلم. تأملوا هذا أيها الأحبة، رسولنا مع عظمته وجلالة مكانته يمسك بتلابيبه من خلفه، ثم ينظر إليه أنس وإذا برسول الله يضحك، فيقول: يا أنيس، بالتصغير: يا أنيس، أغدو لما أرسلتك. فيقول: أذهب إن شاء الله يا رسول الله. تأملوا معي، يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، تأملوا اللمس الحاني، ثم قال لي: يا معاذ. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: إني أحبك. فقال معاذ: وأنا والله يا رسول الله أحبك. هذه العواطف، هذه المشاعر، هذا الحنان، هذه الرحمة، هذا الحب بين رسول الله وبين أصحابه. ثم قال: لا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أسألكم بالله، هل لمعاذ بعد هذا أن ينسى مثل هذا الذكر في مثل هذا الموطن بعد هذه اللمسة الحانية من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذه المشاعر الفياضة منه فدته النفائس والأنفاس؟ بل يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الغلام المعلم، يقول: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه. تأملوا إلى هذا التعليم الشفيق الرفيق من نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول: علمني التشهد وكفي بين كفيه. هنيئا له هذا الحنو، هنيئا له هذه اللمسة الجميلة الشائقة الرائقة من رسولنا صلى الله عليه وسلم. بل يقول عبد الله بن عمر، وكان من صغار الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وفي رواية في بعض جسدي، وقال: يا عبد الله، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور. وصية جامعة مانعة كافية شافية من رسولنا صلى الله عليه وسلم. بماذا بدأت أيها الأحبة؟ بلمسته الحانية منه صلى الله عليه وسلم، أخذ بمنكبي. إنه تواصل، إنها الحميمية، إنها الشفقة، إنها أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم التي إن سادت في حياتنا سدنا وعشنا الحياة السعيدة الراضية المرضية. يقول فضالة بن عمير الليثي رضي الله عنه وأرضاه: قدمت في عام الفتح إلى مكة وأردت النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلت مكة وإذا برسول الله يطوف حول الكعبة وفي نفسي أن أقتله. كانت هذه البداية، وتأمل النهاية. يقول: فطفت واقتربت منه، فنظر فلحظني فقال لي: أفضالة؟ قلت: نعم يا رسول الله، فضالة. قال: ماذا تحدثك نفسك؟ قلت: لا شيء يا رسول الله، أذكر الله. قال فضحك صلى الله عليه وسلم ثم قال لي: استغفر الله، استغفر الله. ثم وضع يده على صدري، فوالذي نفسي بيده، ما رفعها عن صدري وما من شيء في الدنيا أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذه اللمسة الحانية، بوضع يده على صدره وابتسامته المشرقة صلى الله عليه وسلم، أخذ بتلابيب قلب هذا الرجل. جاء وهو يريد القتل وسفك الدم وإزهاق الروح، وعاد والقلب والروح قد امتلأت بحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بل يقول أبو أمامة رضي الله عنه: جاء فتى شابا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، ائذن لي في الزنا. الله أكبر، أو يطلب من أطهر إنسان مر على الكون مثل هذا الطلب؟ إنها رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، رفق رسول الله، حنان رسول الله، لمسات رسول الله الحانية. تجرأ عليه لأنه قريب، سهل، لين، هين، فقال: ائذن لي في الزنا يا رسول الله. فحادثه وحاوره ثم قال له: أدنه حتى أجلسه بين يديه، ثم وضع يده الشريفة صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه. ماذا كانت النهاية أيها الأحبة؟ قام هذا الشاب من مجلس رسول الله بعد هذه اللمسة الحانية وهذه الدعوات المباركات وهذا الدنو والقرب والحنو من النبي صلى الله عليه وسلم، وما من شيء في الدنيا أبغض إلى قلبه من ولوج الزنا. خرج الزنا، خرج التعلق بغير الله من قلبه بلمسة حانية وبسمة صافية واقتراب ودنو وحنو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رغبنا فيما يبقى، وزهدنا فيما يفنى، وهب لنا اليقين الذي لا تسكن النفوس إلا إليه، ولا يعول في الدين إلا عليه. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا، أو أن نغشى فجورا، اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك، ومن الذل إلا لك. اللهم احينا حياة السعداء، حياة من تحب بقاءهم، وتوفنا وفاة الشهداء، وفاة من تحب لقاءهم. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول في جنات النعيم. اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيلة، والأمن يوم الخوف. اللهم يا واسع المغفرة ويا باسط اليدين بالرحمة، ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء.